created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اللقاء الثاني في شرح متن الغاية والتقريب للإمام أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند الشروع في فرائض الوضوء، وقلنا إن الفرض الأول للوضوء هو النية، وتوقفنا عند وقت النية، وهي كما ذكرها المصنف رحمه الله قال النية عند غسل الوجه، أي أن النية تكون مقترنة بأول مغسول، وهذا المغسول هو الفرض، أول فرض مغسول، وأول فرض مغسول هو الوجه كما نص عليه. وشافعية يستدركون على ذلك فيقولون أنه لو شرع في النية عند المستحبات وهي عند المضمضة والاستنشاق استحب له ذلك، ثم يستصحبها أو يستأنفها عند غسل الوجه. قال وغسل الوجه، والوجه هو من المواجهة، وحد الوجه هو من منابت الشعر غالبا إلى منتهى اللحيين، وقلنا غالبا أن بعض الناس لا ينبط لهم الشعر في هذا الموضع، طولا وعرضا من بين شحمتي الأذن من هنا إلى هنا، هذه حدود الوجه المغسول. فدخل فيه موضع الغمم، والغمم هو الناصية أو ما فوق الحاجبين للمنابت الشعر، وأحيانا ينبط عليها بعض الشعر. ويضم هذا أيضا جملة من الشعور الموجودة في الوجه كاللحية، وأيضا كالشارب والعنفقة وهي التي تنبط على الشفة السفلى، وأيضا العذار وهو ما بين اللحية في هذا الجزء والأذنين، وأيضا موضع التحذيف من الرأس، وأيضا موضع النزعتان، والنزعتان هما بياضان يكتنفان الناصية، حينما تكون ناصية بعض الناس هكذا هذه هي سمى النزعتان. وأيضا يضم غسل الوجه كل هدب وهو الشعر النابت على العين، وحاجب أيضا وهو الشعر النابت فوق يعني العينين، وأيضا يضم يعني كل هذه والموق وموق العين وهو الجزء في وهذا هو هذا الجزء، والأنف والمارن أيضا والفم والشفتين، كل هذا داخل في الحد الوجه المعروف. أما من كان له وجهان وكان الثاني مسامتا أي مساويا للأول وجب غسلهما كاليدين أيضا، فإنهما يعني يجب غسلهما حينئذ. والثالث من فروض الوضوء هو غسل جميع، يقول وغسل اليدين إلى المرفقين، يعني غسل جميع اليدين إلى المرفقين من كفيه وذراعيه إلى هذين المرفقين أو قدرهما عند فقدهما، كأن قطعت يداه إلى المرفقين وبقيت عظمة ناتئة فإنه يجب عليه أن يغسلها، لأن المعصورة لا يسقط بالميسور، لأن الميسورة لا يسقط بالمعصور، يعني إذا تعسر عليك أداء جزء من العبادة فليس معنى هذا أن الأمر المتيسر غسله يسقط، لا يسقط هذا الأمر المتيسر لك، فاتقوا الله ما استطعتم. والفرض الثالث هو غسل يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المرفقان من اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى حتى شرع في العضد، اليد اليسرى حتى شرع في العضد وهو الجزء الفوق المرفقين، وأيضا غسل اليسرى حتى شرع أيضا في العضد صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك أبو هريرة وأقسم أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن إلى في قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، كقول الله عز وجل من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله. وكقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي قوة مع قوتكم. فهذا غسل اليدين. والفرض الرابع هو مسح جميع الرأس. والمسح يعني يتحقق بما يسمى مسحا، ولو لبعض بشرة رأسه أو بعض شعر رأسه، لكن يشترط في هذا أن يكون الشعر الممسوح إذا كان شعرا أن يكون بمحاذاة الرأس، فلو خرج عن محاذاة الرأس فإنه لا يصح مسحه، لأن المأمور به في الآية وامسحوا برؤوسكم، فلو انسدل شعره ففارق رأسه ونزل على لحيته فمسح هذا الجزء المنسدل الذي لا يوازي الرأس فإنه لا يصح وضوءه، يجب عليه أن يمسح الجزء المتعلق بهذا هذه الرأس، من سدل لا يعتبر. على خلاف مسألة الحلق والتقصير في العمرة والحج، فإنه لو انسدل شعره، لأن الحكم متعلق في الحج والعمرة بالشعر، والحكم أو محل الحكم في مسألة المسح متعلقة بالرأس ليست متعلقة بالشعر حتى ولو كان هذا متجعدا. وعندنا أصل في المذهب وهو أن الاسم إذا أطلق فإنه يعني العبرة بأوائل الأسماء، يعني الحد الأدنى لتحقق المسح يجوز، فيقولون لو وضع أصبعه فوق رأسه المبلولة فوق رأسه صح، ولو وضع رأسه تحت ماء فغسلها صح المسح أيضا. ويعني المسح عندنا يعني بعض الرأس خلافا للمذاهب الأخرى، لأن الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، وفي اللغة العربية من الشافعي حجة في ذلك يقول إن الباء إذا دخلت على متعدد فإنها تفيد التبعيد، وإذا دخلت على مفرد فإنها تكون للإلصاق. فمن أمثلة دخولها على المتعدد قول الله عز وجل، قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، ومن أمثلة دخولها على مفرد وليطوفوا بالبيت العتيق، أي بكل أركان البيت، فالباء في الآية الثانية للإلصاق وفي الأولى للتبعيد. قالوا لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر أو عكسه لم يجزه، يعني إذا غسل بعض بشرة الرأس الشعر، بعض بشرة الوجه لا الرأس لا تجزه، ولكن بشرة الرأس تجزه كما هو معلوم. والخامس من فروض الوضوء غسل جميع الرجلين، وذلك بالإجماع، بإجماع من يعتد بإجماع مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان من الجانبي القدم، الكعبان هما العظمان الناتئان. وقد ورد في ذلك حديث أقيموا صفوفكم فرأيت الرجل، حديث النعمان بن بشير، فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. فالكعبان هذا رد على الشيعة في مسألة المسح، فإنهم يؤولون الكعبة بتأويل آخر. وأيضا لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا أتت الرجل هنا منصوبة، فإذا والعرب لا تفصل بين في سياقاتها، أولا من الناحية العربية فإنها معطوفة على المغسول وليست معطوفة على الممسوح. وأرجلكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فنصب الأرجل عطفا على المغسول وهو الوجه، تمام. وأيضا لأن العرب لا تفرق بين المتجانسين إلا لمعنى وهو الترتيب كما سيأتي، فرقت بين المغسولين بممسوح لمعنى وهو مسح الرأس. قال والسادس من الفروض الترتيب على ما ذكرناه، من البدأة أو البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية، ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم المبين المأمور به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. ومع أن هذا الحديث صدر في مسألة البدء بالصفا دون المروة، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ابدأوا بما بدأ الله به، فالله عز وجل بدأ في قرآنه بالوجه، فهذا الترتيب. أما ترتيب الأعضاء الواحدة كاليدين والرجلين فهذا سنة عند الشافعية. ترتيب أعضاء الوضوء سواء كانت مسنونة أو مفروضة، يعني الترتيب بين المسنونات والترتيب بين المسنونات والفرائض والترتيب بين الفرائض، هذا واجب عند الشافعية. وأما الترتيب بين العضوين بين طرفي العضو الواحد كاليدين والرجلين فهذا مسنون وليس واجبا. ثم شرع رحمه الله في بيان سنن الوضوء فقال: وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جدير، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة. أولا التسمية من سنن الوضوء، لخبر النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بسم الله في حديث معجزة خروج الماء من بين أصابعه، وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس، إلا أن زيادة النسائي توضأوا بسم الله. وأما خبر توضأوا، وأما خبر لا وضوء لمن لم يسم اسم الله لمن لم يذكر اسم الله عليه فإنه حديث ضعيف. لكن الشافعية يعني يجعلونها سنة، وتسن أيضا التسمية عندهم لكل أمر ذي بال، ويستدلون بحديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستدلون بمسألة يعني ذكر اسم الله عز وجل على كل شيء محمود. فإن تركها سهوا أو عمدا فله أن يأتي بها خلال الوضوء. والسنة الثانية غسل الكفين أي إلى كوعيه قبل المضمضة، وحتى لو تيقر طهرهما وتوضأ من نحو إبريق. معلوم أن مسألة غسل اليدين يكون قبل إدخالهما الإناء للشك في مسألة الطهارة. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا بالنسبة للشك، لكن الشافعية يقولون إن هذا متعلق بالإناء، أما هذا متعلق بالوضوء، فهذا من سنن الوضوء، فيقولون غسل اليدين إلى الكوعين حتى ولو تيقن طهارة هذا الإناء فإنها مسنونة، وحتى لو توضأ من إبريق. معنى المعنى في مسألة غسل اليدين وإذا كانت متعلقة بالإناء هو عدم تنجيس الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده. وأيضا يعني كما ورد عن ابن عباس أنه يعني حينما انتقد هذا المعنى في مسألة من توضأ من طص كبير كيف يميله وكذا، فالمعنى أنه يميل، لكن هنا هو هذا من سنن الوضوء قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، وأيضا المضمضة. لكن إن تيقن نجاسة اليدين طبعا على المذهب يحرم أن يضعها في الإناء أو يدخلها في الإناء قبل غسلهما، لما في ذلك من التمضخ بالنجاسة المباشرة في النجاسة. ثم السنة الثالثة وهي المضمضة، ومعنى المضمضة هي جعل الماء في الفم ولو من غير إدارة، من غير إدارة الماء، ولو من غير مجه أي إخراجه من الفم تصح. والاستنشاق هو جعل الماء إلى الأنف وإن لم يصل إلى الخيشوم، وذلك للاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تمضمضوا واستنشقوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في حديث حمران وفي حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني تقديمهما على الوجه مستحق، لا يعني كما يعني في المذهب يقول إن تقديمهما على الوجه مستحق، كما أشرت لكم في مسألة الترتيب بين المسنون والمفروض فإنه أيضا مستحق وليس مستحبا. تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه مستحق لا مستحب، كما هو داخل في مسألة الترتيب الواجب لا في الترتيب المسنون. إن الترتيب نوعان عندنا، إما أن يكون مسنون إما يكون واجب. المسنون هو في العضو الواحد، والواجب اللي هو بين أعضاء الوضوء سواء كانت هذه الأعضاء مسنونة أو مفروضة. ويسن أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، لحديث لقيط بن سبرة رضي الله تعالى عنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني خلاف مذهبي بين الرافع والنووي كما هو معلوم. ف يعني بعضهم يعني يقول الفصل أفضل، وبعضهم يقول الوصل أفضل. وفي الفصل كيفيتان: يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا. عنده غرفة يتوضأ منها 3 مرات، وغرفة أخرى يتوضأ منها 3 مرات. والثانية أن يتمضمض ب3 غرفات ثم يستنشق ب3 غرفات، فتتحصل عنده 6 غرفات. والوصل معناه يعني في هذه الحالة هو أن يصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين، غرفة للمضمضة والاستنشاق وغرفة يعني غرفة للمضمضة. هذا الوصل، غرفة واحدة أو غرفتان أو 3 للمضمضة والاستنشاق معا، هذا أقرب للدليل طبعا. قال: ومسح جميع الرأس. ومسح جميع الرأس هذا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين، أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. فهذه السنة، وكيفيتها لها كيفيتان عندنا في المذهب. الكيفية الأولى إما أن يبدأ مباشرة من منابت الشعر ثم يمسح فيضع السبابة مع السبابة هكذا، والإبهام عند ارتفاع عند الأذن، ثم يبدأ من هنا ثم يضمها هكذا، ثم يمرر هكذا، يمرر يديه من منابت شعره إلى قفاه ثم يردهما مرة أخرى. والكيفية الثانية هي أن يبدأ بالناصية هكذا، ثم أو يبدأ من المنابت ثم يرجع ثم يضع على الناصية ثم يأتي من الناصية إلى النهاية هكذا، مسح على الرأس. يبقى مسح جميع الرأس سنة. أما المسح على العمامة فإنه لا يستقل في المذهب خلافا للحنابلة، لا يصح المسح على العمامة إلا مع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والرأس. وأصل الخلاف بين المذهبين في هذه المسألة هو فصل مركب وتركيب المفرد، هي قضية أصولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمام على رأسه وعلى العمام، فهل نعتبر التركيب واحد؟ أي مسحه، أي أنه مسح على الرأس والعمامة في فعل واحد، فلو انفصل أي انفصلت العمامة عن المسح على الرأس لم يجز، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الرأس، أي أنه يصح المسح على العمامة استقلالا والمسح على الرأس استقلالا. هذا هو أصل الخلاف بينهما في يعني يسمونها يعني غموض في النص. هذا الغموض يفهم هكذا، لكن عندنا في المذهب أنه لا يصح المسح على العمامة استقلالا، وإنما يمسح على الناصية على العمامة وعلى رأسه أيضا على جزء من هذه الرأس. فيصح. فإن لم يمسح إلا على العمامة فقط لم يصح مسحه. والسنة السادسة هي مسح جميع أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جدير، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعه صلى الله عليه وسلم في صماخي أذنيه، والصماخي يعني الخرق الذي في أذنيه. والسابع هو تخليل اللحية الكثة، وضبطها المصنف رحمه الله بقوله الكثة أي الكثيفة، وحدها أي التي لا يرى منها لون البشرة، هذه يسن تخليلها. لخبر أبي داود أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، ثم قال هكذا أمرني ربي صلى الله عليه وسلم. ثم السابع تخليل أصابع اليدين والرجلين، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال وخلل بين الأصابع. والتخليل بين الأصابع أصابع اليدين يكون بتشابكهما، وتخليل أصابع الرجلين يكون بوضع خنصر اليد اليمنى، ويبدأ بخنصر اليمنى الرجل اليمنى فيضعه بين كل أصبعين من أسفل، هكذا يقول، فيبدأ بخنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى، يفعل ذلك بخنصر يده. هذا بالنسبة لتخليل الأصابع. ومن السنة أيضا تقديم اليمنى على اليسرى، أي تقديم اليد اليمنى على غسل اليد اليسرى من كل عضو من كل عضوين لا يسن غسلهما معا كاليدين والرجلين، قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يامنكم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، ومنه التطهر والتغسل والغسل والتمشط والحلق ونحوها. ثم قال رحمه الله والطهارة ثلاثا ثلاثا. ويستوي في ذلك عندنا خلافا للحنابلة وغيرهم في الممسوح، فالممسوح عندنا يسن فيه التثليث كما يسن في المغسول، واصل اختلافهم كما هو معلوم في تفسيرهم لقوله توضأ صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثا ثلاثا، هل الوضوء هنا المعنى الشرعي ولا الوضوء بمعنى الغسل الغسل العادي؟ فلو كان غسلا عاديا يبقى المغسول غير الممسوح، ولو كان الوضوء الشرعي توضأ ثلاثا ثلاثا يبقى حتى ولو مسح على الشعر يسمى هذا وضوء، لأن هذه الصفة الشرعية في رفع الحدث عن الرأس، هذا يعني سبب خلافه. والتثليث فيه تفصيل أيضا في مسألة تثليث أي طهارة، وتثليث أيضا في إزالة النجاسة، وثم يختلفون في مسألة التسبيع، هل معنى التثليث في النجاسة المسبعة اللي هي المغلطة هل يغسلها 21 مرة أم يغسلها سبعا إحداهن بالتراب، أو سبعة وواحدة وعفروه الثامنة بالتراب؟ فهذا على خلاف، لكن الراجح أن لا، يعني هناك بعض الأغسال تستثنى من مسألة التثليث، وهي لأن القاعدة معروفة وهي أن الكبيرة لا يكبر، هذا مغلظ بطبعه فلا يغلظ فلا يشدد، الشريعة لا تكبر في المكبر في أساسه، وكذلك الصغير لا يصغر على هذا المذهب. فالمراد بالتثليث هنا مقصور في مسألة الطهارة أي الطهارة العادية، أما بالنسبة للطهارة المغلظة فإنها مستثناة من مسألة التثليث. وأيضا يستثنى في مسألة التثليث مسح الخف على المذهب، لا يثلث في مسحه، ويسن على المذهب أيضا ترك، بل يجب أحيانا ترك التثليث إن ضاق وقت الصلاة، فإنه يجب عليه حينئذ أن يشغل هذا الوقت المتبقي بالفرائض حتى يتفرغ لإتيان الصلاة. أو إن قل الماء حيث أنه لا يكفي يعني التسليس أو لا يكفي إلا الفرائض. وأيضا إدراكه ويسن تركه، هذه المواضع التي ذكرتها يجب ترك التسليس فيها، إنما يسن ترك التسليس في موضع وهو مثلا إن إدراك الجماعة، إدراك الجماعة، لأن الفضيلة هنا متعلقة بالعبادة نفسها، تعلقت تعارضت الفضيلتين، فضيلة تتعلق بالعبادة وفضيلة تتعلق بمحل العبادة أو شرط العبادة أو زمان العبادة، فإنه يقدم الفضيلة المتعلقة بالعبادة مباشرة. والعاشرة الموالاة بين الأعضاء في التطهير، بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني، حيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني، مع اعتدال الهواء واعتدال المزاج واعتدال المكان والزمان. هذا يستثنى من مسألة، يبقى الموالاة على المذهب سنة، سيتفرع عليها مسائل كثيرة في مسائل المسح على الخفين كما سنذكر، فلابد أن نتبين مسألة الموالاة على المذهب سنة وليست فرض. فأيضا يستثنى من مسألة الموالاة حالة، إن هي تصبح فرضا في حالة واحدة، تعرفونها؟ هو كأنك يعني ذكرتها في الدرس الأول، مسألة من حدثه دائم أو طبط، اللي هو دائم أصحاب الأعذار، يعني أصحاب الأعذار في دائم الحدث، إنه يجب عليه أن يوالي بين وضوئه وبين صلاته، وأن يوالي بين وضوئه وأعضائه مباشرة، لأنه ليس عنده فرصة لاستمرار الوقت. وهناك سنن أخرى إخواني تزيد عن العشر، ذكرها أهل العلم في الشافعية، منها ترك الاستعانة في صب الماء، ترك الاستعانة بالغير في صب الماء، لأن في هذا نوع من التكبر. وأيضا ترك التنشيف، لما ورد في حديث ميمونة حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم منديلا فرده ونفض ماء الوضوء. ومنها أيضا التوجه للقبلة، ومنها تقديم النية على في أول المسنونات. وبعض الشافعية يقولون طبعا من الاستحباب أيضا التلفظ بالنية، لكن هذا كما تعلمون في مسألتي. ومنها أيضا استصحاب النية ذكرا في الوضوء، ومنها أيضا البداء بأعلى الوجه، وأيضا مسألة الاعتناء بالأعقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ومنها أيضا أن يقول بعد فراغ وضوئه حديث دعاء الوضوء، وهو على المذهب يعني أن يقف وأن يتوجه للقبلة وأن يرفع يديه ويقول الدعاء المشهور، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك له الحمد يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك له الحمد على كل شيء قدير، اللهم اللهم اجعلني من التوابين، حديث عمر رضي الله. ثم هذا بالنسبة للوضوء في فروضه وسننه. ثم شرع بعد ذلك في الاستنجاء، وحقيقة تأخيره للاستنجاء يعني العادة أن يعني أنه يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي لمسائل الطهارة. فلا أحد يعرف لما شرع المصنف رحمه الله في الوضوء قبل الاستنجاء. الاستنجاء هو يعني طارئ يأتي بعد الوضوء، لكن الاستنجاء لابد أن يسبق الوضوء، صح؟ حتى لو طرأ استنجى مثلا، لو لا يزال سيتوضأ مرة أخرى، صحيح؟ فسيصير الوضوء مرة ثانية هو الثاني في الترتيب وليس الأول. لعله مشى على تعريفه أو يعني تعريف الفقهاء الطهارة، وهي أنها رفع الحدث ويعني إزالة النجس، فبدأ برفع الحدث والوضوء ثم ثنى بإزالة النجس والاستنجاء. ربما يعني، لكن هو يعني جاءتني الآن لو أخذ شيء، لكن هو حقيقة فعلها لجريان على مذهب الشافعية، وهو أنه لا يشترط يعني طهارة، هذه طهارة مستقلة عندنا، وأنه يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء. كان يتوضأ ثم تبقت نجاسة أو لم يستنجي فهو يستنجي، هذا محمول طبعا على أنه يستنجي بحائل، لأن مس الذكر طبعا ينقض الوضوء على المذهب. فهو إذا فعل ذلك صح، وهذا يعني هذا المعتبر في المذهب، يعني يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء. طيب، ثم قال رحمه الله في الاستنجاء: فصل في الاستنجاء. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يغطي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في ماء راكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما، ولا يستنجي بيمينه. شرع رحمه الله في بيان الاستنجاء، وهو كما قلت لكم عندنا أصلين مهمين. الأصل الأول أنها طهارة مستقلة، والأصل الثاني أنها رخصة. والرخصة تكون لضرورة، أو تكون مراعاة يعني من الشارع بقصد التخفيف عن المكلف. ومن ثم يعني على المذهب أن الرخص لها يعني الرخصة أضيق من العزيمة، وأن الرخصة لها مواضع ومحال ولها أحكام. فسيسير على هذا الأساس في شرحه وبيانه للاستنجاء. الاستنجاء هو لغة طلب النجاة أو طلب النجوى. طلب النجوى يعني الانعزال عن الناس لقضاء الحاجة، أو النجاة أي الخلوص من هذا الأذى الذي يلحق به. ويطلق عليها أيضا الاستطابة، هو طلب الطيب، لأن النفس تطيب إذا رفع عنها هذا الأذى. قد ورد في الحديث أنه كان يقول، وإن كان هذا الحديث ضعيف يعني، كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. هذا حديث صحيح، لكن في حديث آخر: الحمد لله الذي يعني أبقى في قوته وأذهب عني خبثه. فيعني تطيب النفس بإزالة هذا. فقال رحمه الله: حكم الاستنجاء واجب فرض، يجب من عند خروج البول والغائط وغيرهما من كل خارج ملوث، ولو حتى كان نادرا كدم ومذي وودي، إزالة للنجاسة، لأن هذا واجب على الفور، ليس على المذهب، آسف، ليس على المذهب على الفور، وإنما أصل المذهب أن الواجب لا يكون على الفور، وإنما يكون على التراخي، هذا أصل الأصول. فهو واجب، لكن وجوبه ليس على الفور، بل عند الحاجة إليه، وهو القيام بالوضوء والصلاة. والأفضل في الاستنجاء، ذكر أن الأفضل أن يستنجى بالأحجار أو فيما معناها، أي من كل طاهر قالع غير محترم، كما سنذكر من شروط الحجر أن يكون طاهرا، وأن يكون قالعا، وأن يكون غير محترم. طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة، حديث ابن مسعود. قالعا أي يزيل النجاسة، لأن أصل استعمال هذا الحجر هو إزالة العين وإن بقي الأثر. وأن يكون غير محترم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يستنجي أحدنا بالعظم، ثم علل ذلك فقال: إنه طعام إخواننا من الجن. فلما احترمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طعام إخواننا، فكان من باب أولى أن يحترم طعام الآدمي، فلذلك ينهى عن كل محترم، ويمتد هذا إلى كتب العلم وصفحاته وكل ما يؤكل وغيره. فيستنجي بالأحجار، معناها يعني كل ما في معنى هذه الأحجار يجوز، ثم يتبعها بالماء، لأن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء، من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء، أي يجوز له أن يقتصر على الماء دون الأحجار. سبب وروده لما شاع عن بعضهم في حرمة أو كراهة الاستنجاء بالماء، وقولهم أنه من وضوء النساء، كما ورد عن سعيد بن المسيب في الموطأ وغيره. فرد على هذا يقول: إنه يجوز الاستنجاء بالماء وحدها، لأنها تزيل الأثر والعين معا. وأما شروط الاستنجاء بالأحجار فهما أمران عندنا في المذهب. شروط الاستنجاء بالحجر أمران. الأمر الأول أن تكون ثلاث مساحات يعم بها المحل، يعم بكل مسحة المحل ولو كانت بأطراف الحجر، بمعنى أنه يشترط الثلاثة، يشترط الثلاثة لا يشترط فيها الثلاثة أحجار. فلو مسح بحجر واحد بثلاثة أركان جاهز، لكن لا تقل عن ثلاثة مساحات، لأن المقصود ليس الآلة وإنما المقصود المسح الفعل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. المقصود هنا ليس عدد الأحجار وإنما المقصود المساحات. طيب، وفي معناها ثلاثة أطراف حجر، لكن هذا مخالف في مسألة الرمي الأحجار في العمرة في الحج، فإن هذا لا يعني، فإن العدد هنا متعين، متعين تعبدا. شروط الحجر كما ذكرت لكم أربعة: أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. أربع شروط: أن يكون جامدا، وأن يكون طاهرا، وأن يكون قالعا، وأن يكون غير محترم. شروط الاستنجاء بالأحجار هذا شروط الحجر الواحد. أما شروط الاستنجاء عموما فهي أكثر، تمتد بقى فوق الأربعة، يضاف إليها بقى ألا يجف النجس، ألا يجف هذا النجس على العضو، لأنه لو جف لا نستطيع إزالته بالأحجار. وألا يطرأ عليه أجنبي، كان ينزل عليه ماء مطر أو ماء أو كذا، فإنه يحول دون ذلك. وألا ينتشر، أي ألا ينتشر على صفحة الدبر أو على الذكر، فحينئذ يتعين الماء لا يتعين لا سحب الأحجار. وأن يكون هذا الخارج من فرج معتاد فلا يجزئ في الخارج من غيره، كما سنذكر في مسألة الخارج من المعتاد في نواقض الوضوء وكذا. وأيضا ألا يعني يطرأ كما قلنا، وألا يجاوز في الغائط صفحته كما ذكرنا، وفي البول حشفته. هذه هي جملة من شروط المسح إضافة إلى شروط الحجر الأربعة التي ذكرناها. ثم يقول: فإن أراد أو فإذا أراد الاقتصار على أحدهما، أي على الماء أو الأحجار، فليقتصر على الماء أفضل، لأنه ينقي الأثر والعين كما ذكر. وأيضا ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآداب المرعية عند قضاء الحاجة، فقال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها. أول أدب هو يجب يجتنب استحبابا استقبال القبلة واستدبارها عندنا، ندبا إذا كان في غير المعد لذلك. طبعا إما أن يكون الاستقبال في الأبنية أو في الصحراء، المقصود هنا في كلام المصنف هو في الصحراء، أما في الأبنية فهو جائز. الحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى على بيت حفصة واستقبل الشام واستدبر القبلة، ومن حديث جابر. لكن في الصحراء يكره على المذهب أن يستقبل، لكن إن استقبل فإنه يجب أن يستحب له أن يضع ساترا مرتفعا بقدر ثلثي ذراع أمامه، فأكثر بينه وبين ثلاثة أذرع، يعني المسافة التي بينه وبين هذا الساتر تكون في حدود ثلاثة أذرع وأقل. ومن السنة أن يرخي ذيله حتى لا يرى. هذا بالنسبة، هذا مقيد بالنسبة للصحراء، لحديث أبي داود أبي أيوب رضي الله عنه أنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فقال: فقدمنا الشام فرأينا مراحيضة، كما ورد في الحديث الصحيح. الأدب الثاني من آداب قضاء الحاجة أن يجتنب البول في الماء الراكد، وهذا ندبا في الماء الراكد، للنهي عن البول به في حديث مسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه. ومثله أيضا الغائط، والنهي هنا للكراهة وإن كان الماء قليلا، وفي الليل أشد قعا، يقولون لأنه مأوى الجن وغيرهم. ومن الآداب أيضا أن يجتنب تحت الشجرة المثمرة، أن هذا سلوك سيء، هي مأوى للناس في الصيف والشتاء يأوون إليها فلا يتأذون. وأن يجتنب أيضا في الطريق، في طريق الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، لأنه يجتلب يستجلب لعن الناس له. ويجتنب ذلك أيضا في الظل، يعني في الصيف، لأنه في الصيف يكون مكان اجتماع الناس، وأيضا في الشتاء الناس يأوون إليه. أيضا ومن الآداب ألا يتكلم على البول والغائط، لحديث أن لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتكلمان أو يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهم. حقيقة يعني هذه من آداب، يعني كراهة استقبال الشمس والقمر، لكن المعتمد الصحيح المشهور في المذهب أنها ليست مكروهة. قال لا أصل للكراهة، فالمختار إباحته. وحكم استقبال بيت المقدس واستدباره حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهم، لم يرد أيضا فيه دليل. ويسن أيضا أن يطلب المكان البعيد، يطلب الغائط في مكان بعيد حتى لا يتأذى الناس، حتى لا يروا عورتهم. وأن يستتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الغائط أبعد، وقال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر. وأن لا يبول في موضع هبوب الريح حتى لا يرتد الرشاش إليه. وأن يعتمد على يساره كما ورد في الحديث، لأنه أسهل لخروج الخارج. وأن يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئا، ويعني كما ورد في الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة. والثقب أيضا ليعللون هذا في مسألة الأداب، لأنه إما أن يكون دعوة لرد رشاش البول له، أو أنه مأوى الجن أو مأوى الهوام والحشرات، وقد ورد هذا يعني حديث سعد وغيره في مسألة الجن. فصل في نواكل الوضوء. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال الأقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبوره على الجديد. ذكر رحمه الله جملة من نواقض الوضوء، وهي في الحقيقة بعض النسخ تذكرها على أنها خمسة، لكن كما ذكرت أنها ستة نواقض، أنها خمسة نواقض يعني. صحيح أنها خمسة نواقض كما ذكرت. قال ولد، أنت ذكرت خمسة أم ست؟ هو يعني لا يخالف ذلك، لأن نوم الممكن مقعده هل هو يزاد أم لا، هذا هو السبب الذي جعلها من خمسة إلى ستة كما سنذكر الآن. قال والذي ينقض الوضوء، معنى ينقض الوضوء يعني ينهيه، خمسة أشياء أو ستة أشياء. وعلة النقض بالنسبة للوضوء غير معقولة المعنى، ومعنى غير معقولة المعنى أي أنه لا يقاس عليها. فلا ينقض الوضوء مثلا من مس الأمرد، ولا بمس فرج البهيمة، ولا بأكل لحم الجزور على المذاهب، على المذهب، إلا أن لحم الجزور يعني حسن النووي رجع إلى الدليل في هذه المسألة، فنقول إنه ولا بالقهقهة في الصلاة، يعني أمور غير معقولة المعنى. أمور واضحة، هذه الستة التي نص عليها هذه غير معقولة في المعنى. لا علاقة بين أن يخرج الإنسان ريحا من دبره وبين أن يغسل وجهه ويمسح رأسه، هذه أمور غير معقولة في المعنى. ولا فعرض للناقض الأول وهو ما خرج من أحد السبيلين. ما هنا بمعنى أي، يعني أي شيء، يعني أي شيء خرج من أحد السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر. ما هما السبيلان؟ هما القبل والدبر، المخرج الواضح. هذا المخرج لا بد أن يكون واضحا. فلو من مخرج الولد، أو يعني مثلا لو كان له ذكرين يبول بهما، أو له لها فرجان تبول بأحدهما وتحيض بالآخر، فإنه لو خرج من واحد منهما نقض وضوءه. لكن إن اعتبرنا أن واحدا أصليا وواحدا عارضا، بمعنى أن هو يبول من ذكر ولا يبول من الآخر، فإنه لا يحصل النقض في المذهب إلا على الأصلي. حالة ثانية وهو إذا انسد مخرجه، انسد مخرجه، سد المخرج الأصلي لعارض أو خلقة، ثم انفتحت فتحة أخرى لتخرج هذا الخارج. فهذه الفتحة هي تكون نوعين، إما أن تكون فوق المعدة أو تحت المعدة. فلو انسد مخرجه وانفتح فوق معدته لا ينقض الوضوء، لأن هذا لا يستحيل، يعني لا يتحول ولا يتغير مثل الخارج من المعدة في القيء وغيره. وإن كان تحت السرة فإنه ينقض الوضوء. طيب، إذا لم ينسد الأصلي وانفتح تحت المعدة فإنه أيضا لا ينقض الوضوء، لأن عندنا أصلي هو الذي يخرج منه. وعندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لديه فرجان أو ذكران بأصل الخلقة يخرج منهما البول، فإنه ينقض من أيهما خرج. الحالة الثانية وهي حالة الندرة، كان ينسد الأصلي وينفتح، فإذا انسد الأصلي وانفتح فوق المعدة لم يبطل، لم يكن هذا مبطلا. طيب، ولو انسد الأصلي وانفتح تحت المعدة فإنه يبطل، ولو لم ينسد الأصلي وخرج من تحت المعدة الفتحة الثانية العارضة فإنه إيه؟ لا يبطل أيضا، لا يبطل أيضا. وضحت؟ تمام. معدة أم سرة؟ الحد بينهما السرة. طيب، والذي يعني وإذا خرج من السرة فإنه يعتبر ناقضا. هذا بالنسبة لحكم الخارج من الثقل، يقول فيه الفقهاء حكم الخارج من الثقل. ثم ذكر رحمه الله السبب الثاني من أسباب انتقاض الوضوء، وهو النوم على غير هيئة المتمكن. والنوم هو استرخاء أعضاء الجسم وأعصاب الدماغ بسبب أبخرة المعدة التي تصعد له. وشرط النقض بالوضوء أن يكون النائم على غير هيئة المتمكن. فإن كان ممكنا مقعدته من الأرض وهو متوسط البنية فإنه حينئذ لا ينتقض وضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فكيف يكون هذا الاستطلاق؟ وهم أيضا الشافعية يعملون بحديث أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فعملا بهذه الأحاديث جميعها قرر الشافعي أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم على غير هيئة الممكن مقعدته من الأرض. فيرد هنا سؤال وهو: الأصل في الطهارة أنها لا تزول إلا بيقين. الطهارة إن كانت يقينية فإنها لا تزول إلا بيقين، لأن هذه القاعدة معروفة تضفرت عليها الأدلة، أن اليقين لا يزال بالشك. ولحديث عبد الله بن زيد: حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. بهذا النوم مظنة لخروج الخارج أو الحدث، فكيف تحكمون؟ الشافعية في هذا الموضوع في عدة مواضع ينزلون المظنة منزلة المئنة، أي ينزلون الظن منزلة اليقين، وهم في الحقيقة يقيسون على مسألة الشهادة. فإن الشهادة التي تكون بالظن تقوم مقام اليقين في شغل الذمة، في ادعاء المدعي للدين، وأيضا تكون في القصاص والحدود وغيرها، مع أنها في الحقيقة ظن. فهذا تنزيل المظنة منزلة المئنة كالشهادة. ثم قال: وزوال العقل بسكر أو مرض. ومعنى زوال العقل العقل الغريزي بجنون أو بسكر، وإن لم يأثم به، حتى ولو لم يأثم بهذا السكر فإنه ينقض الروح، أو بعارض مرضي مثلا كإغماء أو بتناول دواء أو نحوه. والناقض الرابع هو النقض باللمس، فقال: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حال. وكان حقيقة الأفضل أنه يقول اللمس أو المس، يعني اللمس نعم هو تقيد باللمس، لأنه يعني يختلف عن المس. اللمس هنا معناه المباشرة، مباشرة الرجل ببشرته المرأة الأجنبية، أي بشرتها من غير حائل، وذلك لقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. ومعنى لامستم النساء يعني لامستم، لأن الله عز وجل عطف اللمس على الغائط، وكلاهما ناقض للوضوء في الآية، ورتب عليهما التيمم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرر الرجل حينما زنى وجاء واعترف قال: لعلك لمست، ولم يقل لامست، لعلك لمست، أي لعلك باشرت. لأنه لا يعقل أنه يقول لعلك لمست، يعني معناها لعلك جامعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الرجل أن يستيقن مسألة الوقوع الحقيقي في الزنا في هذا الموضع. والمس يعني معناه الجس باليد، الجس باليد. والبشرة هي ظاهر الجلد. والمراد بالرجل مس الرجل هنا، الرجل معناه هنا الذكر إذا بلغ حدا يشتهى به. والمرأة إذا بلغت حدا تشتهى به، هذا الضابط بالنسبة للرجل والمرأة. فإن لم يبلغ الرجل حدا يشتهى به فلا ينتقض به الوضوء إذا لمسته المرأة المتوضئة، وكذلك المرأة إذا لم تبلغ فلا ينقض الوضوء بالصغيرة. وحد الرجل والمرأة أن يكون ألا يكون محرمين، فلو كان محرمين فإن حينئذ يصح، إذا كان محرمين فإنه ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء كأمه وأخته من الرضاعة ونحوهما. أما إذا كانت امرأته زوجته فإنها تنقض الوضوء، هذه ليست محرم. المحرم يعني التي تحرم عليه أن يتزوج بها. ثم يعني يتفرع عن ذلك عدة مسائل، زي مسألة النقض: هل ينقض بالشعر والسن والظفر؟ لا ينقض عن المذهب، لأن ليس مظنة الشهوة ولا بالذكر المبان، ولا لكن ينقض بمحل الجب إذا كان رجلا مقطوع الذكر أو كذا، لأنه في هذا المحل ينقض. ثم ذكر رحمه الله الشرط الخامس وقال: وهو آخر النواقض حقيقة، ومسه شيء من فرج الآدمي سواء من نفسه أو من غيره، ذكرا أو أنثى، متصلا أو منفصلا، لكن بباطن كفه من غير حائل، لخبر من مس ذكره فليتوضأ. وفسر الشافعي المس بالجس باليد، فلذلك إذا لم يكن إذا مس بباب ظاهر الكف بهذا الجزء بظاهر الكف فإنه لا ينقض. وضابط باطن الكف هو إن أطبقت على يديك هاتين هكذا فإنها تختفي، هذا هو باطن الكف، فلا ينقض بما بين الأصابع ولا بأطراف الأصابع مما يلي الأنامل. يعني لو وضع ذكره في هذا الموضع فإنه لا ينقض وضوءه على المذهب. هذه ثم ختم بقوله ومس حلقة دبره على الجديد، أي على المذهب الجديد أنه يقاس الدبر على القبل بجامع أنهما فرج قياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما فينقض على المذهب الجديد، لكن المذهب القديم لا ينقض بالقبل وإنما بالدبر، وإنما ينقض بالدبر فقط. ومحل الخلاف هو مسألة معنى كلمة الفرج لغة، هل هو الفرج من الفتحة أم الفرج هو مقصود به الذكر أو القبل فقط على النحو الشرعي اللي هو تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي، حينئذ نشأ الخلاف. هذه جملة نواقض الموضوع، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Created with free version for non-commercial use.